بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في اللقاء السابق عند المسألة الثالثة التي تتناول وجوب العين والوجوب الكفائي من مسائل أحكام الحكم، قرر على الفرقة الأولى بكلية الشريعة ودراسة الإسلامية وما يناظرها. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتناول المسألة الرابعة من مسائل أحكام الحكم المتعلقة بالوجوب. يقول فيها القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا، قيل يوجب السبب دون الشرط، وقيل لا فيهما. لنا أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال، قيل يخص بوقت وجود الشرط، قلنا لا، قلنا خلاف الظاهر، قيل إيجاب المقدمة أيضا كذلك، قلنا لا، فإن اللفظ لم يدفع. مقدمة الواجب أو ما يعبر عنه العلماء بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ده عنوان المسألة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ده بيتكلم معك عن أن أي شيء تفعله في هذه الدنيا أو مطالب قد يكون فعله متوقفا على فعل شيء آخر. زي مثلا إذا قيل لك وليس معك قلم مثلا، يقول لك اكتب ما يملى عليك، فده معناها انك انت احضر قلما واحضر كراسا وضع واكتب ما يملى عليك. فالواجب عليك والمطالب به هو ان تكتب، ولكن احضار القلم واحضار الكراس لم يذكر في الامر. فطالما دام لم يذكر في الامر فهل يقال هما واجبان ام ليس بواجبين؟ هنا اختلف العلماء على ثلاثة مذاهب. الاول أنه يوجب هذه المقدمة سواء كانت سببا أو شرطا، سنتكلم عن معنى السبب والشرط. والثانية أنه قال توجب السبب دون وجوب الشرط، أنها توجب السبب ولا توجب الشرط، أي أن المقدمة واجبة إذا كانت سببا ولا تجب إذا كانت شرطا. والمذهب الثالث قال بأن المقدمة غير واجبة سواء كانت سببا أو كانت شرطا. خد بالك أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين من حيث الأساس، إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. وأنت تعرف أن الحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالقضاء أو التخيير، تعرف طبعا شرح هذا التعريف ولا نحتاج للحديث عنه. والحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة، على خلاف في دخول الرخصة العزيمة في أحكام الوضع أو ليست من أحكام الوضع. ما يهمنا في هذا الأمر هو قضية تعريف السبب والشرط. ما الفرق ما بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي هذا خطاب الله سبحانه وتعالى الذي يطلب منك أن تفعل فعلا، أو يقول لك أبحت لك أن تفعل الشيء الفلاني، أو يقول لك افعل الشيء الفلاني أو لا تفعل الشيء الفلاني، فأنت مطالب فيه بإيجاد الفعل، مطالب فيه بإيجاد الفعل. يقول لك أصلي، مطلوب منك أن توجد فعل الصلاة. الخطاب الوضعي ليس لك علاقة به إلا فيما كان مقدورا للمكلف أو فيما كان استطاعة المكلف، وهي علامات نصبها الشارع يحدث عندها حكم شرعي أو يطلق بعد عندها حكم شرعي. زي مثلا الزنا سبب لإيجاب الجلد، يعني عندنا الزنا يترتب عليه حكمة. الزنا في إطلاق، الإطلاق الأول من حيث الحكم التكليفي نقول إنه حرام، الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا. والشيء الثاني الزنا ذاته هو سبب لإيجاب الجلد، فهذا اسم خطاب الله تعالى بجعل هذا الشيء سببا ليوجد الشيء. السبب تعريفه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، وبعبارة أبسط أنه إذا وجد السبب وجد المسبب، إذا لم يوجد السبب لم يوجد المسبب، إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا عدم السبب عدم المسبب. جميل. فلا يوجد مسبب بدون سبب، المسبب هو ما ينتج عن ذلك السبب. وهذا السبب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون سببا شرعيا، وإما أن يكون سببا عاديا، وإما أن يكون سببا عقليا. السبب الشرعي، السبب الشرعي مستفاد من الشرع. الله سبحانه وتعالى يقول لك أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس ده اسمه إيه؟ ده هو اللي هو دلوك، ده مختلف فيه، يعني هل هو مغيب الشمس أو هو وصولها إلى الاستواء اللي هو وقت الظهر. فإذا حصل وقت الدلوك كان هذا سببا لوجوب الصلاة في ذلك التوقيت. جميل، يبقى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، إيه السبب بتاعها؟ هو وجوب الصلاة. جميل. طيب، و السبب العقلي ما يستفاد من العقل، زي مثلا الأب ثابور في وجود ابنه، إذا لم يوجد الأب لم يوجد الابن، يعني ما فيش إنسان بيجي لوحده كده إلا إذا كان سيدنا آدم. السبب العادي ما يستفاد من العادة، زي الإحراق للنار مثلا، زي مثلا هذه النار تكون محرقة، لكن ممكن أنه يتخلف السبب العادي، أو ممكن يتخلف والله ربنا قال وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لكن عادة الناس ترى أن النار سبب في الإحراق. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم لذاته. يبقى إذن الشرط ده أمر وجوده، السبب حالته وجودية، أما الشرط حالته عدمية، بمعنى أن الشرط إذا عدم هذا الشرط عدم المشروط، لكن إذا وجد الشرط لا يترتب عليه وجود المشروط. نطبق المسألة على مسألة مفهومة، زي مثلا أو مسألة مثلا بمثال، نقول لك أنه والله الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا وجد الشرط، إذا عدم الشرط اللي هو الطهارة، عدم المشروط اللي هو صحة الصلاة، بمعنى إذا صلى وهو غير متطهر فصلاته باطلة أو صلاته فاسدة. وإذا وجد الشرط لم يترتب عليه وجود المشروط، زي واحد هو دلوقتي متوضئ، هل يلزم من ذلك ان هو صلاته صحيحه واصلا ما صلاش، ممكن ما يصليش اصلا، يعني ممكن واحد يتوضى ولم يدخل عليه وقت الصلاه وهو جالس متطهر كده، عايز ان هو يعني بيحب ان هو يجلس متطهر، فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والشرط ايضا ينقسم الى ثلاثة اقسام، شرط شرعي وشرط عقلي وشرط عادي. الشرط الشرعي زي الطهاره للصلاه، الشرط العادي نتكلم عن هذه الاشياء في اثناء الشرح. الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه يقول: الأمر بالشيء هل يكون أمرا بما لا يتم ذلك الشيء إلا به وهو المسمى بالمقدمة، أم لا يكون أمرا به؟ يعني معنى هذا الكلام، هل الأمر بالشيء يكون أمرا بمقدمته التي لا يتم إلا بها، أم أن الأمر بالشيء لا يتضمن الأمر بالمقدمة، أو لا يلزم منه الأمر بالمقدمة؟ فالحكى المصنف فيه ثلاثة مذاهب: الصحفاء عند الإمام وأتباعه، وكذلك الأمري أنه يجب مطلقا، وهذا الكلام الذي عبر عنه الإمام البيضاوي في قوله وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به، ده هو اختيار الإمام القاضي نصر بن البيضاوي، ومعناه أن وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به، معنى أنه وجوب الشيء مطلقا سواء كان هذا الشيء مطلقا هذا الشيء سببا أو شرطا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به، الشيء الثاني مطلقا لها معنى آخر سنتكلم عنه أيضا بعد قليل، سواء كان سببا وهو الذي يلزم من وجوده وجود من عدمه العدم، أو شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وسواء كان السبب دخل في تقسيمات السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب، أنا ضربت لك أمثلة بغير اللي موجودة في الكتاب، لكن اللي في الكتاب مطلوب، زي إيه الصيغة في الصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب؟ يعني مثلا دلوقتي واحد وليكن ظاهر من زوجته، إيه المطلوب منه؟ تحرير الرقبة من قبل أن يتمس. طيب هو هيحرر الرقبة دي إزاي؟ سبب تحرير الرقبة أن يقول ماذا؟ هل هو الظهار؟ لا، هو مش الظهار. سبب تحرير الرقبة هو أن يقول أعتقتك عن كفارة الظهار، أعتقتك عن كفارة الظهار. يبقى سبب عتق هذا الإنسان يحصل إزاي؟ هو الصيغة التي قيلت أنه أعتق عن كفارة الظهار، أو أعتقتك بوجه الله سبحانه وتعالى، أو أيا كان. يبقى إذن كالعتق الواجب، أو عقليا كالنظر المحصلي للعلم الواجب، لأنه لا يمكن إنه إنسان مثلا يصل إلى العلم بدون النظر. يبقى إذن النظر يؤدي إلى العلم، النظر يؤدي إلى العلم، أو عاديا كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب. جميل. يعني أنت دلوقتي مثلا لو هتروح عشان خاطر تنحر الهدي، وليكن ستنحر الهدي إزاي ومن غير ما تحز الرقبة، من غير ما تقطع الرقبة وهكذا. وسواء كان الشرط أيضا شرعيا كالوضوء مثلا، أو عقليا وهو الذي يقول لازم المأمور به عقلا كترك الضاد المأمور به. إزاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا، أو مثلا إذا قيل لك قم، معناها إيه؟ معناها أنه لا تقعد. شرط تحقق القيام عقلا هو إنك لا تقعد ولا تنام. نام معناها أنه لا تقعد ولا تقوم. اجلس معناها أنك أنت لا, لا, لا, لا تنام ولا تقف. يعني ترك الضاد المأمور به ده اسمه شرط عقلي في تحقق المأمور به أو الحصول المأمور به. أو عاديا أي لا ينفك عنه عادة، زي غسل جزء من الرأس عند غسل الوجه. أنت وأنت بتغسل وجهك حتى تتم يعني حد الوجه شرعا، إيه ما بين منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، الذقن اللي هو ملتقى اللحيين اللي هي رأس اللي هو ملتقى اللحيين دول، وما بين شحمتي الأذنين. جميل. حتى يحصل غسل الوجه شرعا، حتى يحصل غسل الوجه عادة لابد انك انت تغسل معها جزء من الراس وجزء من العنق, او تغسل معها جزء من الاذنين. فغسل ما هو زائد عن الفرض عاده شرط لتحقق وقوع الفرض. لكن هل من الممكن, من الممكن ان فيه واحد يحدد وشه كده ويغسل وشه دون ان يغسل جزء من الرأس من الـ من الـ من الـ من, الـ من الوجه؟ ممكن, احتمال. جميل. الثاني ما هو عاده قد يتخلف في غسل جزء من الراس في الوضوء. يقول وإلى هذا كله, أي إلى كل مسألة الكلام الذي ذكرنا فيه من وجود السبب أو معنى إيه الشرط أو معنى تقسيمة السبب أو تقسيمة الشرط إيه, يقول وإلى هذا كله أشار بقوله وجوب الشيء يوجب وجوب ما لا يتم إلا به. نعم, وجوب الشيء يوجب وجوب ما لا يتم إلا به, هو ده معناه سبب إيه والشرط إيه والكلام ده هو ده. أي التكليف بالشيء يقتضي التكليف بما لا يتم إلا به. فالوجوب الأول هنا بدأ أنه يفكك عبارة المتن المنهاج, فبدأ أنه يفكك هذه العبارة فيقول لك إيه, يقول لك خذ بالك وجوب الشيء يوجب وجوب ما لا يتم إلا به. في عندنا ثلاث كلمات في الوجوب, الأولانية وجوب الشيء, الثانية يوجب, والثالثة وجوب ما لا يتم إلا به. فأي يوجب ديت إيه هي وجوب الشيء؟ قال في الوجوب الأول والأخير بمعنى التكليف. وجوب الشيء أي التكليف بالشيء يوجب التكليف بما لا يتم إلا به. جميل. فالأول فالوجوب الأول والأخير بمعنى التكليف, التكليف الشرعي, والوجوب الثاني بمعنى الاقتضاء, بمعنى أنه يطلب ذلك. جميل. اقتضاء يعني طلبة, ماشي, معنى الاقتضاء معنى أنه يلزم حتى يقع, يعني يلزم حتى يتحقق ذلك أنه هو يقتضي تكليف ما لا يتم إلا به. ماشي. مثال ذلك إذا قال السيد لعبده ائتني بكذا من فوق السطح, قال السيد لعبده ائتني بكذا من فوق السطح. تمام. هو الواجب ماذا؟ الواجب أن يأتي بالشيء من فوق السطح. طيب هيؤدي إلى إيه؟ قال فلا يتأتى ذلك, يعني هذا يقتضي ماشي, إلا بالمشي رقم واحد ونصب السلم رقم اثنين. فالمشي سبب ونصب السلم شرط. فالمشي سبب ليه؟ إنه هو عشان خطر حتى يأتي بالشيء لابد إنه هو يمشي, فمشي سبب في إنه هو يحفظ ذلك الشيء, ونصب السلم شرط حتى يصعد إلى السطح. جميل. فالمشي سبب ونصب شرط. ده المذهب الأول من مذاهب العلماء, وهو الذي يقول أن مقدمة الواجب واجبة سواء كانت سببا أو شرطا, سواء كان سببا عقليا أو شرط أو شرعيا أو عاديا, والشرط كذلك أيضا إذا كان شرطا عاديا أو عقليا أو شرعيا مفيش فرق. المذهب الثاني يقول إيه؟ المذهب الثاني يقول أنه يكون أمرا بسبب دون الشرط, لأن وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط. إزاي عم الشيخ؟ هو يريد أن يقول لك خذ بالك والله السبب أقوى من الشرط, لأن السبب يستلزم وجود السبب, وجود المسبب. وطالما أن السبب يستلزم وجود المسبب ونحن هنا نوجب وجوب ما لا يتم إلا به, يبقى إذن السبب ده شيء مؤثر في الوجود, يبقى تأثيره في الوجود معناها أنه هو واجب التحصيل. أما الشرط فلا, الشرط أضعف من السبب, الشرط أصلا عدمي يترتب من عدمه العدم. طبعا هنعرف أنه بطلان هذا الكلام بعد قليل, لكن لذلك أوجب السبب دون الشرط. طيب إيش المذهب الثالث ماذا قال؟ المذهب الثالث يقول لا يكون أمرا لا بالسبب ولا بالشرط, لا يكون أمرا لا بالسبب ولا بالشرط. لماذا؟ يقول وإليه أشار بقوله وقيل لا فيهما, وقيل لا فيهما, وقيل لا. طيب لماذا قال الإمام البيضاوي ولا في, لماذا قال الإمام البيضاوي لا فيهما ولم يقل لا فقط؟ لأنه كان من الممكن أن يقول وقيل بالسبب, يقيل وقيل تكليف بالسبب دون الشرط, يعني ممكن يقول لك إيه, يقول لك والثاني أنه بدأ الثاني يكون أمرا بالسبب دون الشرط اللي هو كما قال في النص يوجب السبب دون الشرط, يقول لك وقيل يوجب السبب دون الشرط وقيل لا, وقيل لا. لأنه أنت ممكن لما تقول وقيل لا معناها أنه هو لا يوجب السبب وقد يوجب الشرط. تمام. لكن لما قال لك فيهما ده معناها أن المذهب الثالث يقول أنه لا تجب مقدمة الواجب سواء كانت سببا وسواء كانت شرطا, وإنما قيده بقوله فيهما ولم يقل وقيل لا, لأن النفي المطلق يدخل فيه جزء الماهية, جزء الحقيقة, الحقيقة الكاملة عندنا في هذا الشيء مركبة من السبب ومركبة من الشرط, لازم فيها السبب والشرط, مقدمة الواجب سبب وشرط. فلما يقول لك لا فقط يدخل فيها أحد جزئي الماهية, ولا يدخل فيها الماهية كلها, لا يدخل فيها حقيقة الشيء بالكامل, ولا يدخل فيها جزء فقط. يقول يدخل فيه جزء الماهية لأنها لا تتم إلا به أيضا، ومع ذلك فهو واجب بلا خلاف، فافهمه أي ومع ذلك فهو واجب، أي اللي هو جزء الماهية ده واجب، وجزء الماهية الثاني الذي لم يدخل في النفي واجب فافهمه. ولا ذكر لهذا الثالث في كلام الآمدي ولا في كلام أتباعه. أنا أقول لك إيه، يقول لك هذا المذهب الثالث لم يذكره الإمام ولم يذكره الآمدي ولم يذكره أتباع الإمام في الحاصل والتحصيل، بل يقول لك إيه، نعم حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير. الإمام ابن الحاجب له كتابان، الأولان منتهى السؤل والأمل في علماء الأصول والجدل، وده اسم المختصر الكبير للإمام ابن الحاجب. الثاني مختصر المنتهى اللي هو مختصر منتهى السؤل والأمل في علماء الأصول والجدل، وده المختصر الصغير. فهنا يريد أن يقول لك الإمام الإسلامي، خذ بالك إن هذا الكلام ذكره ابن الحاجب في الكتاب الكبير وليس في الكتاب الصغير، يقول حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير، وإن كان كلامه في الصغير في أثناء الاستدلال يقضي أن إيجاب السبب مجمع عليه. يعني يريد أن يقول لك إن هو حكى في الكبير شيئا ثم أتى في الصغير فقال إنه العلماء متفقون على أن إيجاب السبب مجمع عليه، وإنما الخلاف في الشرط. وده حقيقة هيكون صحيح لو احنا نفينا المذهب الثالث، اما اذا اثبتنا المذهب الثالث هيكون في عندنا خلاف في الثلاثه، في ايجاب السبب والشرط معا، وفي ايجاب السبب دون الشرط، وفي ايجاب وفي عدم ايجاب لا السبب ولا الشرط. وان كان كلامه في الصغير في اثناء الاستدلال يقضي ان ايجاب السبب مجمع عليه، ما يترتب عليه انه هذا المذهب الثالث لا وجود له اصلا. يقول واختار اعني في الحاجب فيما عدا السبب انه ان كان شرطا شرعيا وجب، وان كان غير شرعي كالعقلي والعادي فلا. نريد أن يقول لك إن ابن الحاجب رضي الله تعالى عنه لما حكى أو تكلم في هذه المسألة قال لنا بأنه إيجاب السبب مجمع عليه، وهذا الأمر متفق فيه مع الإمام ومع الآمدي ومع القاضي ناصر الدين البيضاوي ولا شيء فيه، واختلف معنا في قضية الشرط فلم ينفي الشرط مطلقا، بل قال أنتم يا جماعة الخير يا سادة يا إمام ويا آمدي ويا أتباع الإمام ويا ناس محترمين، اللي الشرط بتاعكم اللي تتكلمون فيه الشرط ينقسم الى ثلاثه اقسام، ونتفق على هذا التقسيم انه في عندنا شرط شرعي وشرط عقلي وشرط عادي. ما دخل الشرط العقلي والشرط العادي في مسائل الشرع؟ لا، انا اثبت الشرط الشرعي ولا اتفق معكم في العقلي وفي العادي. فتحصل معنا هنا في هذه المساله ان احنا في عندنا هنا اربعه مذاهب. المذهب الاول وهو مذهب الامدي، مذهب الامام واتباعه، مذهب الامدي والجماهير من العلماء ان مقدمه الواجب واجبه اذا كانت سببا او شرطا. المذهب الثاني أنها واجبة في السبب دون الشرط. المذهب الثالث أنها لا تجب سواء كانت سببا ولا شرطا. المذهب الرابع هو مذهب ابن الحاجب الذي قال فيه أنها تجب إذا كانت سببا وإذا كانت شرطا شرعيا فقط، وليس إذا كانت شرطا عاديا وشرطا عقليا. يبقى في عندنا أربع مذاهب ها هنا، حكى المصنف منها ثلاثة والإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه أتى بالرابع. يقول فإن قلنا بالوجوب، يعني وإذا أخذنا كلام الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه وقلنا بأن مقدمة الواجب واجبة إذا كانت سببا أو شرطا، فإن هناك شرطان لإيجاب تلك المقدمة. فله شرطان ذكرهما المصنف، أحدهما أن يكون الوجوب مطلقا غير معلق على حصول ما يتوقف عليه، فإن كان معلقا على حصوله كقوله إن صعدت السطح أو نصبت السلم فاسقني ماء فإنه لا يكون مكلفا بالصعود ولا بالنصب بلا خلاف، بل إن اتفق حصول ذلك صار مكلفا بالسقي وإلا فلا. خذ بالك أن الأمر قد يكون مطلقا وقد يكون معلقا على شرط. يعني ايه مطلقا ومعلقا على شرط؟ مطلقا يعني اقول لك افعل كذا، زي مثلا اقول لك اسقني ماء، اسقني ماء ده امر مطلق غير مقيد بشيء، اي نعم انه يترتب فيه عليه مقدمه، فدي مقدمه ده عادي مفيش مشاكل خالص. لكن قد اقول لك مثلا والله اذا قمت من مكانك فاسقني ماء، او الا ذهبت الى اذا ذهبت الى الثلاجه فاحضر لي معك الماء. إذا هذا الشرط ماله؟ معلق بشرط. هذا الأمر معلق بشرط. معلق بشرط إيه؟ معلق بشرط قيام سيادتك إنك تروح عند الثلاجة عشان تجيب لي مية. أو ممكن مثلا كما أقول لك بعضهم وبيهزر معاك كده، إذا عملت شاي اعمل لي معاك، تمام؟ ليس معناها إنه قوم اعمل لي شاي، قوم اعمل لي شاي مش معناها كده خالص، وإنما معناها إنه هو شرط عملك للشاي ليا إنك أنت إذا قمت لعمل الشاي فاعمل لي الشاي. كلامنا في مقدمة الواجب في الأمر المطلق وليس في الأمر المعلق على شرط. جميل، هذا هو الشرط الأول وده معنى قوي. يكون الوجوب مطلقا أي غير معلق على حصول ما يتوقف عليه، فإن كان معلقا على حصوله بشرط، يعني كقوله إن صعدت السطح أو نصبت السلم فاسقني ماء، يعني كأنه يقول له في حال صعودك على السلم فاسقني ماء، فإن لم تصعد على السلم فمعناها لا تسقني ماء. فاسقني ماء فإنه لا يكون مكلفا بالصعود ولا بالنصب، جميل، يعني في حال قيامك إذا قمت، لكن إذا لم تقم خلص بلا خلاف، بل إن اتفق حصول ذلك صار مكلفا بالسقي وإلا فلا. الشرط الثاني من شروط وجوب المقدمة أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدورا للمكلف. هناك فرق بين مقدمة الواجب التي هي في مقدور المكلف وبين مقدمة الواجب التي ليست في مقدور المكلف. إزاي؟ شرط وجوب الصلاة البلوغ. إذن حتى تحقق شرط اسمه وجوب الصلاة ده هو لابد أن يكون بالغا. هل من الممكن نحن نقول للإنسان ابلغ حتى تجب عليك الصلاة، أو تقول لبنت حيضي حتى تجب عليك الصلاة مثلا؟ لا. جميل. شرط صحة الصلاة الخلوع عن الحيض والنفاس. نقول للست مثلا وهي حائض اقطع الحيض بتاعك دلوقتي فورا عشان خاطر الظهر أذن؟ لا، ما ينفعش. يبقى لابد أن يكون ذلك الشرط مقدورا للمكلف. أما ما هو غير مقدور فيه أو غير داخل في تكليف في قدرة المكلف، لا، فليس مطالبا بتحصيله أصلا. يقول: فإن لم يكن مقدورا له لم يجب عليه تحصيله كإرادة الله تعالى لوقوعه، لأن فعل العبد لا يقع إلا بها. يعني مثلا يقول لك: والله بص، افعل كذا، ويكون هذا الأمر متوقف على قدرة الله، زي الأمثلة اللي نديتها لك يعني. وكذلك أيضا الداعية على الفعل وهو العزم المصمم عليه، وبيانه أن الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية، وإلا لكان وقوعه في وقت دون وقت ترجيحا من غير مرجح، وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى ولا قدرة للعبد عليها، إذ لو كانت من فعل العبد لم تقر الكلام إليها في وقوعها في وقت دون وقت فيلزم التسلسل. نتكلم على مسألة الداعية. الداعية دي هو العزم المصمم على إيقاع الفعل. جميل. العزم المصمم على إيقاع الفعل دي أنك الإنسان لما يعني مراحل وصوله إلى فعل الشيء يمر فيها خمس مراحل: الأولى التفكير، الثانية الهم، فكر في الشيء، تفكير مجرد فكرة عادي وتروح خاطرة حديد كده، بعدين حديث النفس إنه بيحدث نفسه بالموضوع مرة واثنين وثلاثة، بعد كده الهم خلاص إنه هو عايز يعمل الكلام ده، ثم العزم خلاص تأكد عنده، ثم النية اللي هي مقترنة بأول الفعل. جميل. العزم على الفعل ده بداية تحقق وجود الشيء. بداية تحقق وجود الشيء. يعني مثلا انت عايز مثلا تعمل نفسك كوباية شاي، نضرب مثال بالشاي ده، عايز تعمل نفسك كوباية شاي، فانت والله جات في بالك كده: والله الواحد عايز كوباية شاي. ده اسمه خطرة. وبعدين شوية كده كل شوية: لا، فعلا الواحد محتاج كوباية شاي. خلاص، ده اسمه حديث نفس، لأن لازم أقوم أعمل كوباية شاي. ده اسمه الهم. تمام. خلاص، أنا هقوم أعمل كوباية شاي، ده العزم. طب فإذا وقفت أمام موظف ولا بوتاجاز، ده اسمه النية. فالداعية إلى الفعل هو عزمك على أن تفعل ذلك الفعل، أو الدافع لك لأن تفعل هذا الفعل. وهذه الداعية أيضا مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فليس في قدرة العبد أن يخلق ذلك العزم، أو أنه يخلق تلك الداعية، أو يخلق الباعث على فعل ذلك الشيء. جميل. ولهذا لما قيده بقوله وكان مقدورا، يبقى وكان مقدورا سواء كان هذا الشيء مما هو من خلق الله سبحانه وتعالى، اللي هو يعني كان مقدورا يعني في مقدور في طاعة المكلف، أما ما ليس في قدرة المكلف وليس في في في في طاعة في استطاعة المكلف غير مطالب به. يعني يقول: وبيانه أن الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية، وإلا لكان وقوعه في وقت دون وقت دون دون دون وقت ترجيحا من غير مرجح، وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى لا قدرة للعبد عليها، إذ لو كانت من فعل العبد لم تقر الكلام إليها في وقوعها في وقت دون وقت. لأنه لو كانت الداعية أو الباعث على الفعل أو العزم على الفعل هذا من الأشياء التي يخلقها العبد بنفسه وليس من خلق الله سبحانه وتعالى، معنى الكلام ده أنه هذا الباعث على الفعل قد يوجد في وقت دون الوقت الذي يكلفك الله سبحانه وتعالى بالفعل عليه فيه، بأن تفعل فيه. يقول: فيلزم التسلسل. وهذا الاحتراز اللي هو وكان مقدورا قد أشار إليه الإمام في الكلام على الفروع الآتية من بعد. سيأتي بعض من الكلام على مسألة الواجب، سيأتي عندنا فروع يتكلم فيها الإمام البيضاوي عن فروع متعلقة بقضية مقدمة الواجب، إلا أنه الإمام فخر الدين الرازي رضي الله عنه لم يتكلم عن قضية التقييد بقدرة المكلف في رأس المسألة، وإنما تكلم فيه في الفروع. يقول: وصرح به ابن التلمساني في شرح المعالم أصول الفقه لإمام فخر الدين الرازي، شرحه الإمام ابن التلمساني، ابن التلمساني وهو يتكلم في معالم أصول الفقه في هذه المسألة اللي هي مقدمة الواجب أتى بالقيد اللي هو وكان مقدورا ده أتى به في رأس المسألة ولم يأتي به في الفروع. ثم القرافي والأصفهاني في شرحهما المحصول, يعني برضو الإمام القرافي في نفائس الأصول شرح المحصول, وفي الأصفهاني محمد بن عباد في كتابه الكاشف على المحصول لما تكلم في مسألة مقدمة الواجب أتى بقضية شرط قدرة المكلف أو أنه داخل في مقدور المكلف ولم يتركا للحديث عنه إلى الفروع كما فعل الإمام الرازي رضي الله تعالى عنه. ولا يصح أن يقال احترز به احترز بقوله مقدورا ديت عن غير ذلك من المعجوز عنه كسلامة الأعضاء ونصب السلم ونحوهما. طب لماذا قال لماذا لم يقل ولم يكن معجوزا عنه وقال وكان مقدورا؟ قالك سيدي خذ بالك, قال يعني لا يصح, لماذا لا يصح أن يقال مثلا إنه ما كان مقدورا ديت معناها ما كان مقدورا في قدرة المكلف أي ما كان داخلا في قدرة المكلف, ولا يقال به أنه احترز به عما عجز عنه المكلف؟ زي مثلا مسألة سلامة الأعضاء, يعني مثلا لما يقول لك مثلا أو يعطيك التكليف فيقول لك اصعد السطح, اصعد السطح ده هل معناها سلامة الأعضاء أو لابد فيه من سلامة الأعضاء؟ يقول العاجز عنه لا يكون مكلفا بالأصل بلا النزاع, لا هو العاجز أصلا غير مكلف تمام لفقدان شرطه. وفي ذلك إحالة لصورة المسألة, فإن الكلام فيما إذا كلف بفعل وكان متوقفا على شيء لا قدرة له عليه بخلاف الداعية ونحوها فإن عدم القدرة عليها لا يمنع التكليف وإلا أن يتحقق له تكليف البتة, فكل شرط للوجوب الناجز لا بد أن يكون مقدورا للمكلف وإلا ما قل إلا ما قلنا لا بد أن يكون مقدورا للمكلف إلا ما قلنا. قال الأصفهاني, يعني الإمام الأصفهاني في شرح الكلام لكلام الإمام فخر الدين الرازي يقول وضابط المقدور أن يكون ممكنا للبشر أن يكون ممكنا للبشر يمين, لكن ذكر الأمدي في الإحكام أن المقدور احترازا عن حضور الإمام والعدد في الجمعة. يعني مثلا الإمام رضي الله تعالى عنه لما تكلم في هذه المسألة في كتابه الإحكام في أصول الأحكام قال إنه كلمة وكان مقدورا ديت احتراز عن مسألة إنه عندك الجمعة دي يجب فيها أن يكون فيها 40 ولا بد فيها من إمام حتى تنعقد الجمعة. طيب وكان مقدورا يعني إيه؟ يعني أنت يا عم الشيخ لا تستطيع مثلا أنك أنت تأتي بالعدد 40 تخلق لنا 40 راجل حتى يصلوا معك الجمعة ولا أنك أنت تخلق لنا إمام. فكان مقدورا دي متعلقة بهذه المسألة وليس هذا الكلام مما يرتضيه الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه ورد عليه يقول ولكن ذكر الأمدي في الإحكام أن المقدور احترازا عن حضور الإمام والعدد في الجمعة تمام, لأن حضور الإمام والعدد في الجمعة غير مقدورين للمكلف أو غير مقدورين للمصلين. بدأ الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يستدل بعد هذا الكلام على ما ذهب إليه من أن مقدمة الواجب واجبة سواء كانت شرطا أو سببا, فقال لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال. بدأ الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يستدل, وهو في الحقيقة استدل بدليل واحد, وهذا الدليل تقريره من ثلاثة وجوه. يعني ايه تقريره من ثلاثة وجوه؟ يعني هذا الدليل له ثلاث مراحل حتى يتم تقريره. يقول تقرير الدليل من وجوه, احدها انه اذا كان مكلفا بالمشروط لا يجوز له تركه, واذا لم يكن مكلفا بالشرط جاز له تركه, ويلزم من جواز تركه جواز ترك المشروط, فيلزم الحكم بعدم جواز ترك المشروط ويجوز تركه, وذلك جمع بين النقيضين وهو محال. طيب يعني ايه الكلام ده؟ بص يا سيدي, هو اولا الامام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما احب ان يستدل على مقدمه الواجب قلنا بانه الواجب او مقدمه الواجب واجبه عند الامام البيضاوي وعند الإمام الرازي وأتباعهم سواء كان سببا أو شرطا. طيب الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما أحب أن يستدل على مقدمة الواجب استدل بالشرط. لماذا يستدل بالشرط؟ لو تفتكر إحنا من شوية قلنا بأن الشرط أضعف من السبب, فإذا أثبتنا وجود الشرط فإذا أثبتنا وجوب المقدمة التي هي شرط أثبتنا المقدمة التي هي سبب بطريق الأولى. جميل, ولعلك تتذكر ما قاله ابن الحاجب, قلت ما قاله ابن الحاجب أن ابن الحاجب قال أنه وجوب المقدمة إذا كان السبب مجمع عليها، ولم يقل بأن فيه المذهب الثالث الذي يقول بأنه مقدمة الواجب غير واجب. ماشي. ولذلك الإمام البيضاوي استدل بالشرط. طيب. فقال الإمام البيضاوي: التكليف بالمشروط دون شرط محال. قال: وهذا دليل على ما اختاره المصنف من وجود السبب والشرط، وإنما استدل على الشرط لأنه يلزم من وجوبه وجوب السبب بطريق الأولى. يعني قلنا إن الشرط أضعف من السبب، فإذا أثبتنا وجود الشرط الثالث السبب لوجود الأولى. يقول: وتقرير الدليل من وجوه، أحدها أنه إذا كان مكلفا بالمشروط لا يجوز له تركه. يعني إذا كان العبد كلفه الله سبحانه وتعالى بفعل المشروط الذي هو الصلاة عندنا، تمام، فلا يجوز له تركه، أي ترك ذلك الواجب الذي هو الصلاة. وإذا لم يكن مكلفا بالشرط جاز له تركه، لأنه أنت إذا لم يكن الشيء واجبا فهو يجوز تركه، يعني ما ليس واجبا يجوز تركه، فإذا لم يكن الشرط واجبا يجوز ترك ذلك الشرط، تمام. وإذا لم يكن مكلفا بالشرط جاز له تركه، ويلزم من جواز ترك ذلك الشرط جواز ترك المشروط، لأنه إذا ربنا سبحانه وتعالى أمرك بأن تصلي معناها أنه أوجب عليك الصلاة وفرض عليك الصلاة ولم يجز لك ترك الصلاة. وإذا قلنا بأنه هذا معنى الواجب، والله عز وجل فرض عليك الطهارة، وقلنا بأنه يجوز لك أن تترك الطهارة معناها تترك الصلاة، ويلزم من جواز تركه جواز ترك ذلك المشروط، فيلزم الحكم بعدم جواز ترك المشروط ويجوز تركه، وذلك جمع بين النقيضين. إذا قلنا بأنه يجب عليك أن تفعل المشروط اللي هو الصلاة مثلا، فمعناها أنه لا يجوز لك أن تترك المشروط، وإذا قلنا لك يجب عليك أن تفعل الشرط معناها أنه لا يجوز لك أن تترك الشرط. لكن إذا قلنا أنه يجوز لك أن تترك الشرط معناها أن ذلك الشرط غير واجب، إذا معناها أن الطهارة غير واجبة للصلاة. وإذا قلنا بأن الطهارة غير واجبة للصلاة معناها أنه مع في عندنا دليل ثاني يقول أن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، معناها أنه يجوز أنك تترك الطهارة، يبقى إذن معنى الكلام ده أن صلاتك هتكون باطلة. وإزاي هيكون أنت يجوز ليك أنك أنت تصلي صلاة وهي فاسدة؟ ده معناها جمع بين النقيضين، وهذا محال. الجمع بين النقيضين محال. يبقى إذن هذا هو الوجه الأول من أوجه الدليل، اللي هو أن التكليف بالمشروط دون شرط محال. طيب الوجه الثاني من أوجه الأدلة بيقول إيه؟ بيقول الثاني ما ذكره ابن حجر، أنه إذا لم يكن مكلفا بالشرط يكون الإتيار بالمشروط وحده صحيحا، لأنه أتى بجميع ما أمر به، فلا يكون الشرط شرطا وهو محال. إزاي؟ إذا لم يكن الشرط واجبا، يعني إذا لم تكن الطهارة واجبة لصحة الصلاة، فيجوز عندها الصلاة بلا طهارة، فيجوز عندها الصلاة بلا طهارة، فيكون الإتيان بالمشروط بعده صحيحا. لماذا؟ لأنه أتى بجميع ما أمر به، وبالتالي لا يكون الشرط شرطا. منين تقول لي بأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولا تقول لي بأن مقدمة الواجب واجبة إذا كانت شرطا؟ يكون هذا محال. لماذا؟ لأنه ترتب أيضا إثم النقيضين، لأن الشيء شرط وليس بشرط. ده الوجه الثاني. الوجه الثالث ما ذكره في المحصول، وهو أن الأمر بالشيء لو لم يقتضي وجوب ما يتوقف عليه لكان مكلفا بالفعل ولو في حال عدمه، لأنه لا مدخل له في التكليف، مع أن الفعل في تلك الحالة لا يمكن وقوعه، لأن المشروط يستحيل وجوده عند عدم شرطه، فيكون التكليف به إذ ذاك تكليفا بالمحال. الإمام الرازي بيقول إيه؟ بيقول الأمر بالشيء لو لم يكن هذا الأمر متضمنا أو يلزم منه الأمر بمقدمته، تمام، معناها أنه يجب عليك أن تفعل وإن لم تتوفر مقدمة الواجب. جميل. لكان مكلفا بالفعل ولو في حال عدمه، لأنه لا مدخل له في التكليف، مع أن الفعل في تلك الحالة لا يمكن وقوعه، لأن المشروط يستحيل وجوده عند عدم شرطه، فيكون التكليف به إذ ذاك تكليفا بالمحال. لأنه معنى الكلام ده إنه هو يجوز لك أن تفعل ولو لم يوجد ذلك الشرط، ونحن متفقون على أن المشروط لا يوجد بدون شرط، لا يوجد بدون شرطه. تطبيق الكلام على المسائل الفرعية، أنه لو لم يكن الطهارة مأمورا بها كمقدمة لصحة الصلاة لأمرك الله سبحانه وتعالى بأن تصلي وإن لم تكن متطهرا. جميل. وفي هذا معناها إيه؟ معناها إبطال الصلاة مع الحكم بصحة الصلاة مع عدم وجود شرطها، وهذا كلام باطل. ماشي؟ يقول لأنه لم يدخل له في التكليف، مع أن الفعل في تلك الحالة لا يمكن وقوعه لأن المشروط يستحيل وجوده عند عدم شرطه، فيكون التكليف به إذ ذاك تكليفا بالمحال. الإمام الإسنوي تعقب هذا الكلام وقال: وهذه التقريرات صحيحة لا اعتراض عليها، يصح، مش حد اعترض على هذه التقريرات. ماشي؟ ولكن وقد اعترض الآمدي وصاحب التحصيل ومن تبعهما على تقرير الإمام الإمام فخر الدين الرازي باعتراض زعموا أنه لا محيص عنه وهو ضعيف. سببه اشتباه الفرق بين التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط والتكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط، فإن الأول ممكن وطريقه أن يأتي بالشرط ثم المشروط، أما الثاني فيحتمل أمرين وأحدهما هو المراد، ولذلك صرحت به في التقرير، ولولا خشية الإطالة لذكرنا ذلك كنا مبسوطا، لكن في هذا تنبيه لمن أحب الوقوف عليه. الآمدي وصاحب التحصيل اللي هو سراج الدين الأرماوي اعترضوا على تقرير الإمام اللي هو قال لو لم يقتضي وجوب ما يتوقف عليه لكان مكلفا بالفعل عند عدم الشرط. قالوا إيه؟ قالوا خد بالك، عدم الشرط لا يلزم من ذلك، لا يلزم، يعني احنا قلنا انه لو لم يكن الشرط مأمورا به لجاز تركه. جميل. فبيقول لك يا سيدي لا يلزم عدم الشرط عن إباحة أو قولنا بعدم وجوب الشرط، تمام؟ لأنه هذا العدم يلزم عند عدم وجوب الشرط، وفرق بين أن تقول إنه عدم بسبب أنه لم يكن واجبا، وبين أن تقول إنه عدم بسبب عدم وجوب. يعني ثاني، احنا قلنا بأنه لو لم يكن ذلك شرط واجبا لكان مباح، ولو كان مباحا لجاز تركه. جميل. إذن سيعدم المشروط. فهما بيقولوا لا والله خد بالك، في فرق بين أنك تقول لي عدم المشروط لأنه مباح وعدم المشروط لأنه واجب. كويس. هنا الإمام الإسلامي بيرد بيقول إيه؟ بيقول يا سيدي بيقول يا سيدي بيقول في فرق ما بين التكليف في حال عدم الشرط، انك انت تكلف بفعل والشرط لم يكن موجودا، فانت عندها تكلف بإيقاع الشرط ثم تأتي بالفعل، وبين ان تكلف بالشيء ولا تطلب بالشرط. ولا تطالب بالشرط. جميل. الأولاني اللي هو التكليف بالشيء عند عدم الشرط، انك انت ستأتي بالشرط ثم تأتي بالتكليف. الثاني التكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط، انك انت يقول لك حتى وان لم يوجد المشروط فافعل الشرط، ده ملوش الا حاجه من اثنين، اما ان هو يترك العمل أو إن هو يعمل. الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه يقول إنه وقع عندهم الالتباس في هذا الأمر. جميل. في فرق بين التقرير الأول والتقرير الأخير. بكده إحنا نتوقف عند هذا القدر ونتكلم في أدلة الخصوم وبقية المسألة إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح. تنسوا الاشتراك في القناة، شاركتم مع زملائكم إذا وجدتم الإفادة فيه، والإعجاب بالفيديو، وسعيد بتلقي أسئلتكم، وأشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.